مسألة اختلف فيها طلبة العلم اختلافا كثيرا في هذا الزمان يا شيخنا، والبعض يا شيخ ينسبون لكم ولغيركم من أهل العلم وأئمة الدعوة النجدية وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن باز رحمة الله عليه والفتوى وأئمة واللجنة الدائمة سلامك الله يا شيخنا قول فيها، والبعض ينفي هذا القول الشيخ وينسب لكم أقوال أخرى، وهي شيخنا هل يكون الإنسان مشرك ومسلم عنده الإسلام الحقيقي في نفس الوقت يفعل الشرك الصريح الظاهر يعتقد في غير الله النفع والضر ويتقرب إليهم بالعبادة لكنه جاهل الشيخ لم تقم عليه الحجة ويكون مع ذلك عنده أصل الإسلام صحيح، هل يحكم بمعين من هؤلاء بالإسلام الباطن؟ لا ما يحكم، نعم. أمره إلى الله، ما يحكم عليه بالإسلام ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا إذا مات، ولكن أمره إلى الله لما قامت عليه الحجة ذكر الشهادة في شكل يوم الجماعة أنهم امتحنوا يوم القيامة جاء في الحديث بعضها رأيت شد بعضها بعضها إلى أنهم امتحنوا يوم القيامة، أكد ما يحصل عليهم بالإسلام ولو كان أمرهم إلى الله، ولو كان يصلي ويصوم سلمك الله اللي يفعل الشرك ما يقال أنه مسلم، ولكن إن كان قامت عليه الحجة هذا انتهى أمره، ما إن كان ينتقل عليه الحجة أمره إلى الله، إذا كان يعيش في بلاد بعيدة أو في مسألة خفية يعني تخفى عليه مثل يجهل ذلك أمره إلى الله، أمره إلى الله لكن لا يترحم عليه شيخنا ولا يصلى عليه ولا نعم. وهذه شيخنا هل فيها خلاف؟ لأن البعض الآن يدعي أن في المسألة فيها خلاف وأنه يجوز الترحم عليهم لأنه يصلي ويصوم، نعم نعم نعم. وهذا هو قول أهل السنة قاطبة يا شيخ، شيخ الإسلام وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة. هذا تمام. الله يبارك في عمرك وينفع بك وجزاك الله خير يا شيخ. إياك. الله يحفظك.